بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله. أما بعد، فالحمد لله وصلنا لسورة الأنبياء في هذه السلسلة الطيبة المباركة لطائف قرآنية. إن شاء الله تكونوا يعني استفدتوا كتير من الدروس اللي فاتت وتكونوا راجعتوها ومستعدين للاختبار النهائي. النهاردة هنتكلم عن سورة من أجمل سور القرآن، والقرآن كله جميل طبعا، وهي سورة الأنبياء. سورة الأنبياء فيها معاني جميلة وعالية جدا جدا جدا. لكن قبل ما نبدأ سورة الأنبياء، تعالوا نتعرف على بعض أشياء عنها. سورة الأنبياء أولا طبعا هي سورة مكية، نزلت بعد سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي في المصحف طبعا بعد سورة طه، وآياتها 112 آية. وزي ما انتوا عارفين دي بتسمى سور المئين، اللي هي بالمئات يعني. تمام. طيب، سورة الأنبياء من اسمها بتتكلم عن الأنبياء. لكن تعالوا يا شباب مع بعض كده نتخيل، لو أنا قلت لك تخيل سورة اسمها الأنبياء بتتكلم عن إيه، وأنت عمرك ما قرأت سورة الأنبياء، أنت هتتخيل إيه؟ هتتوقع إيه؟ هتتوقع، أو معظمنا هيتوقع، إن سورة الأنبياء هتتكلم على دعوة الأنبياء، لأن هي دي الوظيفة الأساسية للأنبياء، هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهيكون الكلام على دعوة الأنبياء وصبر الأنبياء في الدعوة وتحملهم في الدعوة، ده المتوقع. لكن المفاجأة إن سورة الأنبياء فاجأتنا إنها مش بتتكلم فقط عن دعوة الأنبياء، ولكن بتتكلم عن بشرية الأنبياء، إنهم كانوا بشر مثلنا، ودي متكررة كتير في السورة زي ما هنشوف، وعن عبادة الأنبياء، إنهم كانوا عباد الله مخلصين، ولذلك اصطفاهم الله عز وجل لرسالته. طيب إحنا نستفاد إيه من الكلام ده؟ نستفاد إن إحنا نكون دعاء إلى الله لأنهم بشر مثلنا ودعوا إلى الله، فإحنا كمان نقدر ندعو إلى الله لأننا بشر مثلهم، وإن إحنا إذا أردنا أن نصطفى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد ان نكون عبادا مخلصين. العباده والدعاء والصبر وهذه المعاني القلبيه العاليه هي التي جعلت الانبياء انبياء. فدي معنى عميق جدا في الصوره. المعنى الثالث برضو في الصوره وحده الامه ووحده الانبياء في الدعوه، وده هنشوفه كتير في الصوره. وطبعا من اهم الايات اللي بتوضح الكلام ده ان هذه امتكم امه واحده، ودي جايه معانا ان شاء الله. من المعاني برضو العاليه في الصوره والمكرره هي موضوع الغفله وخطوره الغفله، وان الانبياء لم يرسلوا عبثا بل ارسلوا لمحاربه الغفله. يعني الغفله هي المرض الاصلي او المرض الاعظم اللي الانبياء جم يحاربوه. لذلك بدات الصوره اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. الغفله هي المرض الاساسي الذي يحاربه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا شباب ويا بنات، تعالوا مع بعض نشوف الغفله في حياتنا عملت ايه. الغفله في مشاهده الافلام والمسلسلات والالعاب والجيمز اللي هي سيطرت على عقول كتير من الشباب والبنات للاسف. الحاجات الكبيره دي اللي هي خدت وقت وعمر ومجهود الامه اللي كان المفروض يصرف في العباده لله سبحانه وتعالى والدعوه الى الله والجهاد في سبيل الله والعمل لدين الله، كل ده للاسف صرف في التفاهات والالعاب والمسلسلات ومضيعه الاوقات. لذلك الغفله هو اعظم مرض يحاربه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدا الصوره مع بعض. زي ما احنا قلنا بدات اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم. يبقى غفله القلب ولهو القلب دي من أعظم الأمراض الذي أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء لمحاربته في الناس، وهيأتي الكلام ده معانا أكثر. بعد كده شوط بيتكلم على بشرية الأنبياء، وإن الأنبياء كانوا بشر والكفار كانوا بينقموا ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى بالعكس أثبت إن دي ميزة للأنبياء وليست نقيصة. يعني الكفار كانوا بيقولوا ده بشر مثلنا هنتبعه ليه، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا، بالعكس ده بشرية النبي هي دليل إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يعني، هي من مقدور أفعال البشر. فإذا كان النبي يصوم فأنت تقدر تصوم، إذا كان بيقوم أنت تقدر تقوم، إذا كان هو بيدعو فأنت تقدر تدعو، فهو بشر منك يقدر يعمل ما تفعله، أو أنت تقدر تعمل اللي هو بيعمله، وتقدر إن أنت كمان تسأله عن أفعالك اللي هي طبيعية جدا هو بيشوفها وبيعملها، وبيدخل الخلاء زيك فمحتاج إن تتعلم الطهارة زي ما هو كان بيتطهر، وبياكل زيك فتعرف آداب الأكل والشرب منه، وبيتزوج زيك فتعرف آداب الزواج منه، وبيعمل كل شيء أنت بتعمله في حياتك، وبيتاجر وبيتكسب المال، وكان الأنبياء قدوة في كل هذه الأشياء كما سنرى في الصورة. فبدأت السورة زي ما احنا قلنا من التحذير من الغفلة ومن لهو القلوب وبشرية الأنبياء، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وربنا سبحانه رد عليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا. كان ممكن ربنا يخليهم زي الملائكة لا بيأكلوا ولا يشربوا، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ودي برضو من المعاني الأساسية اللي معانا في السورة اللي هي نجاة المؤمنين الموحدين في الرسل وأتباعهم. يا ربنا سبحانه وتعالى في السورة هتلاقي كلمة ونجيناه، فنجيناه متكررة كتير جدا مع كل الأنبياء عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن النجاة ستكون للأنبياء ولأتباع الأنبياء، وكذلك ننجي المؤمنين. وستأتي هذه المعاني معنا الوقت إن شاء الله. آية محورية أيضا في الصفحة الأولى قبل ما نخلصها: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الكتاب فيه الذكر، والذكر هي رفعة الشأن والعظمة، يعني القرآن سيرفعك. القرآن ليس فقط رفع للشخص، يعني احنا عارفين ان حفظ القرآن ومعلم القرآن له مكانة عظيمة في دين الإسلام، لكن ليس فقط الشخص، الأمة كلها ذكرها ورفعتها وعلوها وتمكينها سيكون من خلال القرآن، فهذا شيء عقلي وبديهي، أفلا تعقلون. ثم الصفحة الثانية بدايتها الكلام على عاقبة المكذبين، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين، وإزاي الناس دي كانت بتركض وبتجري وهي بتولول وبتقول قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. كده 15 آية الأولى من أول آية 16 كلام بقى على خطورة قضية الخلق وامتحان الحياة، فهو ليس لعبا. والله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض لاعبا، زي ما قلنا قضية خضورة الغفلة واللهو واللعب في الحياة دي من القضايا الأساسية اللي بتناقشها الصورة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق. يعني القضية ليست لهو ولعب وجيمز وأفلام وألعاب ومسلسلات والكلام ده، احنا بنذكر بيه نفسنا قبل الناس، يعني لابد حتى معشر الشباب الملتزم بيقع في مثل هذه الأشياء، لابد إن احنا نستيقظ ونقول الكلام ده مش بتاعنا، مش بتاع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش ربنا لم يخلقنا لذلك، ده ربنا خلقنا لقضية حق وباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يا رب سبحانه وتعالى، وتشبيه عظيم جدا لمسألة ان الحق وكأنه قذائف، قذائف الحق، بل نقذف بالحق، قذائف حق ربانية تأتي على الباطل في دماغه في راسه فيدمغه، يعني اخبطه في دماغه فإذا هو زاهق. وبعد كده بقى الآيات اللي بعد كده مشاهد العبودية، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان هو سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض عبثا ولا له ولا لعب، انما قضية حق وباطل. طيب في بعض الناس يقول يعني هو ربنا محتاج عبادتنا، لماذا يطلب الله سبحانه وتعالى من البشر عبادته وهو مستغني عنه؟ ده وكأن تعرف مثلا لما يجي مريض يأتي للطبيب فالطبيب يدله على ما ينفعه مش على ما ينفع الطبيب، على ما ينفع المريض. يعني انا مثلا دكتور بيجي لي مريض فالمريض يقول لي والله انا عندي كذا وكذا من الامراض او عندي كذا وكذا من الشكاوى اللي هو بيشتكي منها، اقول له كل كذا وبطل كذا واعمل كذا. طب انا لما بطلب منه هذه الاشياء هل انا بطلبها لنفع لي ولا لنفع له؟ ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى حينما يامرنا بالعباده يامرنا لما فيه مصلحتنا لمصلحتنا، والا فالله سبحانه وتعالى مستغني عن العباده. والايات الجايه بتكرس هذا المعنى، استغناء الله سبحانه وتعالى عنا، ده الله سبحانه وتعالى هو الملك وله ما في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق ملائكه بتعبده 24 ساعه في ال 24 ساعه، يعني هو مستغني عن عبادتنا اصلا، هو مستغني عن عبادة الجميع سبحانه وتعالى. وان اراد ان يعبد وهو يحب ذلك بلا شك فعبادة الملائكة تكفيه اصلا، يعني الله سبحانه وتعالى عنده من يعبده ليل نهار، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن عبادتنا اياه، انما نعبده لننتفع نحن بهذه العبادة. تمام يا شباب. طيب في نقطة مهمة جدا ايضا هنا، هي لماذا فضل الله سبحانه وتعالى عبادة البشر على عبادة الملائكة؟ يعني ليه ربنا سبحانه يحب عبادة البشر وخلق بشر ليعبده؟ لأن في فرق عظيم جدا بين عبادة البشر وعبادة الملائكة. إيه الفرق الجوهري؟ إن عبادة البشر هي عبادة اختيار، لكن عبادة الملائكة هم ليسوا مختارين، ما عندهمش أصلا اختيار إنهم يعملوا معصية، ده ربنا خلقهم مجبولين على الطاعة وعلى التسبيح وعلى العبادة ليل نهار سبحانه وتعالى، يسبحونه الليل والنهار لا يفطرون، ما بيجيهمش حتى ملل ولا تعب من هذه العبادة. لكن التسبيح اللي انت بتقولها ليها تمن، ليه؟ لان انت اخترت تقولها وتركت المعصية وتركت الغفلة واخترت ان تسبح الله، ان تحمد الله. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك منا ويجزينا عليه خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسر لنا عبادته. طيب بعد كده مسألة برضو ان الرسل هم بشر وليسوا أبناء الله سبحانه وتعالى وليسوا مفضلين عن باقي البشر إلا بعبادتهم وبدعوتهم وباصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، الأنبياء دول والملائكة ليسوا أبناء الله سبحانه وتعالى، سبحانه تعالى عن ذلك، لأن اللي بيحتاج الولد اللي بيموت فعايز حد يورثه، لكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، لماذا لا يحتاج للولد سبحانه وتعالى؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزه عن ذلك. بل مين دول بقى الرسل؟ عباد مكرمون، سواء رسل الإنس أو رسل الملائكة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. بعد كده شوط بقى على الأدلة العقلية والمعجزات التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في مجموعة أدلة كثيرة جدا بتدل على ان هذا الدين هو الدين الصحيح، والاسلام هو الدين الصحيح، والتوحيد هو دين الفطره. فبدات بقول الله سبحانه وتعالى: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. مساله، ودي طبعا اثبتها العلم الحديث، مساله ان سموات الارض كانوا رتقا ففتقناهما، يعني كانوا ملزوقين في بعض، ونظريه الانفجار الكبير البيج بان اكيد سمعتوا عنها، هي مع نفس المعنى ده، وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم. مساله ان الجبال هي رواسي تمنع الأرض أن تهتز، ودي طبعا أثبتها علماء الجيولوجيا بعد كده، أن الجبال هي بتثبت الأرض. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظة. تخيل السماء اللي مليانة بالنجوم والمجرات والشهب، لماذا لا تصطدم بالأرض؟ لماذا لا تدخل هذه الشهب إلى الأرض فتحرقها، أو تصطدم بأي مجرة أخرى وتنتهي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ السماء سبحانه وتعالى. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. تخيلوا أن الشمس والقمر ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أن هم كل واحد منهم في فلك بيسبح بمعايير دقيقة جدا كما قدرها الله سبحانه وتعالى، وإلا لارتطمت الشمس والأرض وهذه الأشياء وفنت الحياة من على وجه الأرض. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حافظ السماء، هو الذي قدر هذه الأفلاك، فالكون من ذرته إلى مجرته هو خلق لله يأتمر بأمره سبحانه وتعالى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حقيقة بقى الموت والحياة، إن احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وكلنا سنذوق الموت، والحياة ما هي إلا ابتلاء بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بعد كده بقى بيبدأ شوط آخر على مسألة الوعيد للمكذبين، وان هما بيستعجلوا العذاب، والله سبحانه وتعالى بيقول: خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، بل تاتيهم بغته. كله كلام على الوعيد. بعد كده بقى بننتقل لشوط الانبياء بقى، قصص الانبياء اللي ذكرت في الصوره، وطبعا ذكر فيها كثير من الانبياء، لذلك يعني بعض العلماء بيقول ان هي سميت سوره الانبياء لكثره الانبياء اللي ذكروا في الصوره. لكن تعالوا نشوف مع بعض ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى من الأنبياء. الأنبياء الذين ذكروا في الصورة يعني قصصهم مليئة بالأعجيب. أولا مسألة عبادة الأنبياء ودعاء الأنبياء واستعانة الأنبياء بالله ونجاة الأنبياء وحفظ الله عز وجل الأنبياء. تعالوا نشوف. طبعا بدأت إيه؟ بسيدنا موسى وهارون: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذا الذكر، هذا القرآن هو ذكر مبارك أنزله الله سبحانه وتعالى، أفأنتم له منكرون. تعالوا نشوف القصص. ولقد أول قصة، قصة سيدنا إبراهيم بعد موسى وهارون. طبعا موسى وهارون ما كانتش قصة كاملة، كان مجرد ذكر ليهم كده. بعد كده يأتي بقى إيه؟ يأتي قصة سيدنا إبراهيم مطولة شوية. من أول قصة سيدنا إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الرشد. تعرفين يعني الرشد؟ الرشد إن ربنا سبحانه يعطيك التمييز بين الحق والباطل، أن الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه الفطرة السليمة السوية. الله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا إبراهيم هذه الفطرة السليمة السوية لأنه كان يعلم أنه يستحقها، وكنا به عالمين. الله سبحانه وتعالى يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل الهدى والرشاد. فإن أردت أن تكون مهتديا ورشيدا فطهر قلبك لهذا المحل الطاهر، يعني خلي قلبك محل طاهر عشان يستقبل الهدى والرشاد. كلما طهرت قلبك كلما نزل الهدى والرشاد عليه من الله سبحانه وتعالى، كلما دعوت الله أن يرزقك كلما كان سببا لإيه؟ للفتح والرزق. فدي من أول آية في الصورة. بعد كده بقى صراع سيدنا إبراهيم مع قومه. هقف معاه وقفات سريعة. الوقفة الأولى في قول سيدنا إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طبعا احنا داخلين على العشر الأواخر والاعتكاف، وشوفوا التماثيل الباطلة وجدت من يعكف على عبادتها، فمن يعتكف لله؟ ده معنى يعني خطير جدا في مسألة الاعتكاف، إن إذا كان الآلهة الباطلة وجدت من يعكف على العبادة، الله سبحانه وتعالى هو أحق بذلك، ألا تعتكف لله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتكاف. دي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية إن في الجدال بين سيدنا إبراهيم وقومه هتلاقي طول الصفحة اللي هي 327 قالوا وقال، هم بيقولوا سيدنا إبراهيم بيرد عليهم وقالوا، هو كل شوية قالوا قال قالوا قال قالوا قال لحد أما قالوا قالوا حرقوه. هنا بقى تدخل الله سبحانه وتعالى بعنايته في اللحظة الفارقة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. أول ما مرحلة الصراع تصل لما يتخطى قدرة البشر أو قدرة الداعية أو قدرة النبي على المواجهة، هنا تتدخل عناية الله سبحانه وتعالى، أو يتدخل الله سبحانه وتعالى بعنايته ليحفظ الأنبياء ويخزي الكافرين. أول ما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، مش إبراهيم اللي رد، إبراهيم هنا لم يقل شيء، ولكن ربنا الذي قال سبحانه وتعالى قلنا، مفيش قلنا قبلها، كلها قال قالوا قال قالوا قال قالوا لحد قالوا حرقوه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. هنا شفنا في سورة إبراهيم مسألة الاعتكاف، مسألة تدخل الله سبحانه وتعالى بعنايته في اللحظة الفارقة، الإنجاء ونجيناه، دي هتأتي معنا كتير في السورة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، إنجاء سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط. طيب إيه كمان معنا في السورة؟ إن سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا كان دعاء إبراهيم حين ألقي في النار. فهنا في دعاء أيضا لسيدنا إبراهيم، وهو ما ذكرش في القصة في الصورة يعني، لكنه ذكر في السنة أن حين لحظة الإلقاء دي قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، فكان الله حسبه وكفيه سبحانه وتعالى. ثم يمن الله سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم بالولد، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، اللهم اجعل أولادنا صالحين وارزقنا الأولاد الصالحين كلنا أجمعين يا رب العالمين، وجعلناهم أئمة. شوف الآية دي آية محورية أيضا في الصورة. الأنبياء دول سيدنا إبراهيم، سيدنا لوط، سيدنا إسحاق، سيدنا يعقوب، بما وصلوا إلى هذه الهداية وهذه الإمامة، ربنا سبحانه يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. يبقى من أعظم صفات الأنبياء اللي احنا بنخرج بها من الصورة عبادة الأنبياء، أنهم كانوا لله عابدين، كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يقيمون الصلاة، كانوا يؤتون الزكاة بجعل الله لهم أئمة. فاللهم اجعلنا أئمة مهتدين، ويسر إلينا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعلنا من عبادك العابدين. أيضا قصة سيدنا لوط، ولوطا أتيناه حكما وعلما ونجيناه، أيضا الإنجاء، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وأدخلناه في رحمتنا إلى آخر قصته. ونوحا إذ نادى، برضو سيدنا نوح وهو ينادي، ليس فقط يدعو بل ينادي الله سبحانه وتعالى، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه، شوف الفاء فاء السرعة، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. يبقى سيدنا نوح برضو ايه قصته، فيها الدعاء وفيها الاستجابة وفيها الإنجاء. بعد كده قصة سيدنا داود وسليمان، وقصة داود وسليمان هتأتي دايما، قصة سيدنا سليمان بيأتي بعدها قصة سيدنا أيوب، ومقترنة مع بعض على طول. ليه؟ عشان دايما تقرن بين سيدنا سليمان اللي هو الغني الشاكر، وسيدنا أيوب اللي هو المبتلى الصابر. دايما العبد يتقلب بين هذين المقامين، اما ان تكون يعني الله سبحانه يوسع عليك سواء في المال او في الملك او في العلم او في اي شيء او في الدين حتى يعني، فتكون شاكرا ومنفقا من هذا الذي اتاك الله، او تكون مبتلا فتكون صابرا. دول مقامين يتقلب بينهم العبد في حياته الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. قد يزيد الله سبحانه وتعالى البعض في البلاء، وقد يزيد البعض في العطاء، وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى، كل على مواضع القدر وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب القصة الاولى اللي هي قصة سيدنا داود وسليمان، وقلنا دي قصة العطاء والشكر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون. يعني الله سبحانه وتعالى هنا في الآيات، أنا مش عايز أطول قوي في القصة عشان ما أطولش عليكم التسجيل. طيب القصة باختصار، إن سيدنا داود وسليمان جاءهم قومان يختصمون، قوم عندهم غنم وقوم عندهم حرث، والغنم دخل في الحرث اكله. الله سبحانه وتعالى فهم سليمان الحكم الرشيد، الحكم الواجب. يا ترى يعملوا ايه؟ كان حكم سيدنا سليمان ايه؟ ان اهل الارض ياخدوا الغنم ينتفعوا بها، واهل الغنم ياخدوا الارض يزرعوها حتى تعود الارض كما كانت، يعيدوا الغنم الى ايه؟ الى اصحابها. يعني خلاص انتوا اهل الحرث، الحرث بتاعكم تضرر، اللي هو اهل الزراعه يعني. طيب خدوا الغنم وكلوا من البنها وخدوا من اوبرها وانتفعوا بها، واهل الايه الغنم ياخدوا الارض يزرعوها، لما تتم الزراعه وتعود الارض كما كانت يعود الغنم لاصحابها. فكان حكم ايه؟ حكم رشيد جدا من سيدنا سليمان، وان لم يفطن اليه سيدنا داود. ففضل الله سبحانه وتعالى وفهم سليمان في هذا الحكم على مين؟ على سيدنا داود. ومع ذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على كليهما، وكلا أتيناه حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال. نشوف فضائل داود بقى قبل فضائل سليمان، رغم أن سليمان هو إيه؟ هو الذي فضل في القصة، لكن الله سبحانه من عدله وإنصافه أن إيه؟ أن يذكر لنا الأول فضائل داود حتى لا نزدري داود بهذا الموقف. لا، داود ده كان واحد أعبد البشر. داود مين زي داود عليه الصلاة والسلام؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس. سيدنا داود أول من فعل الدروع الحديدية اللي الناس تلبسها في الحرب عشان تحميهم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يعصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قلنا يا شباب ان الصوره بتتكلم على عباده الانبياء وعلى انجاء الله سبحانه وتعالى الانبياء. فين هنا في قصه داود وسليمان؟ داود كان اعبد البشر، داود كان اعبد البشر، وكان حداد زي ما احنا شفنا في الصوره، وكان حاكم زي ما احنا شفنا في الصوره، وكان اب الابن بقى نبي زي ما احنا شفنا في الصوره. فداود اجتمعت فيه شعب الايمان، كيف كان نبيا حاكما ابا ياكل من عمل يده يحكم بين الناس، كل هذا اجتمع في سيدنا داود. فسيدنا داود كان مثالا وقدوة للبشر جميعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، سيدنا داود الذي اجتمعت فيه شعب الإيمان. وأيضا الله سبحانه وتعالى أنهى قصتهم بإيه؟ وكنا لهم حافظين. الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظهم، ما تفتكرش عشان الأقوام التانية أهلكوا. يعني سيدنا إبراهيم خرج من قومه والله سبحانه وتعالى أنجى منهم، وسيدنا لوط خرج من قومه ونزل عليهم العذاب، وبعدين سيدنا نوح أنجي بالسفينة وغرق قومه. فالنجاة كررت معانا في الصورة، ليست النجاة فقط في أن القوم يهلكوا، لا، قد تكون نجاة في أن قوم يتبعوا ويحفظهم الله سبحانه وتعالى، كما حدث مع مين؟ مع داود وسليمان. ثم زي ما احنا قلنا دايما قصة سيدنا سليمان، بيأتي بعدها قصة سيدنا أيوب. وأيوب إذ نادى ربه، نداء زي سيدنا نوح كده، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. شوف بقى كلمة وذكرى للعابدين. أولا طبعا سيدنا نوح نادى زي سيدنا إيه؟ سيدنا داود وأيوب، الاثنين نادى ربه، الاثنين فاستجبنا له والإنجاء. لكن هنا بقى شوفوا إيه؟ إن هنا كلمة وذكرى للعابدين، احنا الايه الصورة بتكلم من محاورها كلام على عبادة الأنبياء، وإن الموقف ده ذكرى للعابدين. سيدنا أيوب كان عابد، لذلك الله سبحانه وتعالى أنجاه وأعطاه وأكرمه وأغناه، فلابد عشان تصل إلى هذه المقامات تكون من العابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، الصبر زيهم زي سيدنا داود. بعد كده قصة بقى، قصة محورية أيضا في الصورة، قصة زنون اللي هو سيدنا يونس. حكينا قصة قبل كده، سيدنا يونس لما قذف في البحر وكان في ثلاث ظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ثم دعا الله سبحانه وتعالى فنادى، برضو فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ودي مش لسيدنا يونس فقط، بل لكل عبد مؤمن، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى قلنا ان السورة فيها النجاة، فيها العبادة، فيها الدعاء. وذكريا إذ نادى ربه، برضو النداء والدعاء والعبادة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. طب ليه يا رب الناس دي كلها أخذت هذه العطاءات من الإنجاء والرحمة واستجابة الدعوات؟ الله سبحانه يعلمنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا الدعاء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قلنا نهاية القصص بقى بعد السيدة مريم أيضا، إن هذه أمتكم، وحدة الأمة بقى، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمر بالعبادة، تكون عابد لله سبحانه وتعالى. وانتهت الصورة برضو عشان ما نطولش عليكم بحاجات جميلة جدا، منها قول الكافرين قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، تحصرهم على الغفلة اللي هم كانوا فيها. انتهت الصورة أيضا بكلمة محورية بقى نختم بها الصورة، أو آية محورية، قول الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله سبحانه وتعالى كتب أن النصرة والتمكين وميراث الأرض سيكون للصالحين، وهذا بلاغا، طريقا للبلاغ لمين؟ لقوم عابدين، كن من العابدين وكن من عباد الله المخلصين. الله سبحانه يمكن لك في الأرض، يستجب دعوتك، ينجيك، يفرج عنك، يستعملك في الدعوة إلى الله. كل هذه معاني تعلمناها من سورة الأنبياء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.